حصريا على موقع djkimo.com. كلش حقير غيابك مأذيني، شو بطلت حنيتك وناسيني، زينش بدر منو نسيت ايام، لحظة بغرامك خسرتني سنين، تسحبني روحي بس اريد ارجع، ومرات قلبي يقول لي من كل عطله، راسمني رايح وانا شابك ظله، كل شي وقع بس انت باق بعين، صدفة حبيتك فجأة فارقتك، وبعد ما شفتك كلمة أحبك موت لا تنساها، مجنونة بيك الروح ظل وياها، روحي خطية ذري ما وساها، خليني أمك حتى لو بس ذكر، تحملني واحد ما عشكي العمومة، قلني حبي مثل حب الفطرة، أنا انحنين شلون بالله تطهر، لازم تظل ين أحتاجك يبهم، ين عايش بدمي لتطور الغيب، بعدي أن ما أقدر من دونك أتم، لا قلبك تبكى حنيتك تجيبي بيت. حصرياً على موقع djkimo.com.